في صاد 362 يسأل السائل عن قول المصنف: قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون العزير والمسيح والملائكة، فأنزل الله هذه الآية وقد أخبر فيها أن هؤلاء المسؤولين يتقربون إلى الله، يعني العزير يعني كان رجلا صالحا، والمسيح وهو عيسى، والملائكة يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله. وذكر بعد ذلك المصنف الحديث وفي آخره: من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فلا إله إلا الله نعم مفتاح الجنة، لكن لها شروط، ومن الشروط الإخلاص، يبتغي بها وجه الله أي أن يقولها مخلصا، كما أنه يجب أن يكون صادقا وأن يكون عارفا لمعناه، وغير ذلك من الشروط التي يجب الأخذ بها لأن تكون هذه الشهادة مقبولة عند الله، والله أعلم.